بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحيي إخواننا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضرب بتبارك وتعالى لين جسمنا مسل البقرة لعلني فكي مسلمون سبعي لعل يسمون أقف فكي على خير يسمون أقف المذكرة من الشعر بتبارك وتعالى. هذا يسمون لقنا لسند مسؤول سلو العرش. هذا يسمون الدرية للحمد، الرايع انها السنون الجماعة. لا غيسون في الحوض النبي صلى الله عليه وسلم كيس نسو، لا غيسون مسجد جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ني يقبطنا مبارك سلمنا سبع لاتهالي ليس صلى الله تبارك وتعالى الخير اللي تناول تتيجه به المباركي. صلى الله تبارك وتعالى العروسين أن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير. ضبر بتبارك وتعالى كل ما يتهلنا مسيح مسلم هذا سيجب البركة أما الخير اللي لون يقص ربي تبارك وتعالى البركة لأخ مغارت والخيروة ولا أمس الهميز ضرب ربي تبارك وتعالى يسمون في الكتاب القرآن العظيم يسمون نفس سنة سيدين بصلوات الله وسلم عليه. الجماعة ليسنا لسنا جمع ضيضة مباركي يتعلق ليس رمضان لكن يقرب شهر رمضان عند فلان يشم نجمع يد في العدد من المسائل لتوع النقل صوصوم عما اسم رمضان، ولكن لغد نصرف القضية بهر يستوهما عما اسم شهر رمضان. أيام رمضان من العلماء يشهر القرآن يشهر مي شهر القرآن العظيم. ربي تبارك وتعالى لغانا غيما شهر رمضان إلى لغف الميزات لجسيلان إنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ربي تبارك وتعالى لغير يعرف رمضان إلى لخيمة مع أنه رمضان تسنك هذا مخصوص، ولكن نراني بأنه رمضان يشهر لكن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أي لا غنى بأنه رمضان يشهر القرآن فدد غنى ويغفر له إيلول ويوم رمضان الزغف وما نور سفير ملوال ولا تمريض أن يفرج عون ربي تبارك وتعالى أدمي أتي تظن. علاش يجي رمضان شهر القرآن؟ علاش يجي شهر القرآن اشكو الشهره غادي يزوق ربي تبارك وتعالى الكرات يزوق السيد من اختي يزوق يزوق السيد لما صلى الله عليه محفوظ سبيت العزه اما السماء الدنيا فهذه المد يقص السيد صلى الله عليه وسلم لمده 23 عام غادي تقص القران في سيدي صلى الله عليه وسلم كان سكرا حسب الوقائع حسب الاحداث حسب اي يحتاج المدن ولكن القران يقص ليله القدر غادي يقص ينظر من اللوح المحفوظ سمي سبيت العزة فهذه ما تيجي تقول سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كرسخرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا يعني زوج سيد كرسخرة إذا رمضان هي شهر مكث شهر القرآن يكتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكر القرآن سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام كي يجلس رمضان رمضان كله أردتم ذكر سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام القرآن دمي النبي صلى الله عليه وسلم كريه قد أسقوسا لست خام يتخمع أما اسمي رمضان أسقوسا لغريم مثل النبي صلى الله عليه وسلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن سيدنا جبريل سيدنا الله عليه وسلم غيانا في النوفة صحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا التابعين ولا العلماء والصالحين نتنين بغي جلسنا من شعبان هذه سدد تاور يسدد كل شيء هاتي ناون حتى العلماء سدد الحلقات العلم باش تسلم القرآن وحدة سنة لما القرآن كله شهرين كله سير لنا شعبان ولا رمضان نغيان أفاغ يقال مندوب أدمي أتمون ميد لما سنسجد يومين ضرب طيبس أرض ظلم تروح علاش باش تسد القرآن علاش شو القرآن تاني هي الحياة الأمة الحقيقة تن رمضان متي الحقيقة رمضان هي الاحتفال هي الاحتفال في القرآن هي الاحتفال في كتاب ربي تبارك وتعالى سوال أول ربي تبارك وتعالى لأن أول ربي تبارك وتعالى يجازو دمان يولد أمان يغير الحياة وكب قيل الحياة للشجر قيل الحياة البدن لبنادم يعني جسمس هني خصر السبب يعني القرآن تاني قيل الحياة للقلوب غير نفس السغر بتبرك رمس القرآن العظيم الروح وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكان غير أغرى نفهم العلاقة نقروزهم القرآن نبروزو ليلة لما في شهر رمضان دبيب القرآن اللي سيخصى هذا السنف لهمية يقول أما سمي غير ما أتنت القرآن يخصى دليل غيري ولكن رمضان بزاف بنادم يظلم ولا يشتا ولا لسا ما يقال ما سيخصى أساسي على العقل غير كذا على العقل ستيرمت مي تيرم تقول ما كان تيرم تقول القرآن العظيم إن ربي تبارك وتعالى سدات تيرم تا سلامي سلام تيرم تا لأنه القرآن حقيقة القرآن يقال مائدة يقال مائدة ربي تبارك وتعالى إكتي نكسي دين بصلاة الله عليه وسلم يومين زديني لويصا إكتي نبي صلاة الله عليه وسلم مثلا ريت السحر مثلا الغصة يزوم نهار كلوت يلكم تويتشيوين وراي تخضر ضيض كلوت وراي الشتا ولا ريت السحر زيد السحور على ظني وراي يمضي والو يزريني الماء يزيد نفلس السمن سير تويتشيوين ويسي وسن فدير الماء يخضر اللي غزر الله صحابه رضي الله تعالى عن مالي سكرا يكن ران حتى ندينا تسكن زوج نتا بس نسينا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى سوء السمن يكن إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقي من العلماء هل إطعام السقاء الذي في سوى النبي صلى الله عليه وسلم التيان للقرآن عظيم التيان ذكر ربي تبارك وتعالى وكان الشرع مثل الحديث بأنه آخر الزمن ورسول يبقى للمكلة ورسول يبقى كهو مما تسميه ولكن مدن نبتل هامر مي ديكر تسبيح كجشتان مسا الشتان مسا بيدن مسا التحرك مسا الزيجيزن مسا السوال مسا التبدادن ديك من ربي تبارك وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ديك من ربي تبارك وتعالى كسا التبدادن لذلك هني خصاغ عن السبي أنه القرآن انتانا يجانا بالداد للخلق حقيقة انتانا يجانا بالداد القرآن فكيف يسمع يجاتيرم تقول يجاتيرم الجنان نبنان يجاتيرم الروح نبنان انتانا يجان الروح الحقيقي معلش لأن الروح تروح مثلا لسيد تحرك بلاد مغمس اندونيسيس هندي السيم داد نسي شو الغمس مين أما اسم الروحان نظني الروحان اللي تعب القرآن العظيم غير نفسه أن ربي تبارك وتعالى وكذلك رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا لسغس الروح ورجوش ربي تبارك وتعالى لسغس الروح عليك ولكن يقر روح فعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم شاهد القرآن العظيم بنادم يزور في نفس الوقت يفسر بتبارك وتعالى يتمت لاستخصاص سر العقل وهو القرآن العظيم علاش؟ علاش بالضبط ما اسم رمضان؟ لأنه كراي قالت لبليس ليلة غمس الخالق كل هن ما نيكس كراي يخصص استبلاد ما نيكس كراي لاقي سنت لصق كان تين سنت إلا ما يسنا كانت غوصة الشهر تسليس إلا ما يسنا كانت غوصة يمارس تسليس إلا ما استسنا نسوى تسليس كذلك القرآن العظيم هن يخصك تسليغ دور بسلت يرمضان كلت صلاة ضيط ضرب يتزلس هنمخشي دي كفل اللي بديت من قراءة القرآن دارة رمضان شي سي دي كفل وكان الشكالة سيخصف لسميخت حتى العلماء التربية تين تغوصة يعني الفعل الفعل نفتكنا تغوصة يخشينا غيك لا نفتكنا تغوصة يفولكينا غيك لا يخصف لسيحيت نفتكنا غيك تيلي نراك يخصك استيتسكرت 22 يوم متواصلة آل 25 يوم متواصلة 22 يوم آل 25 يوم يخلي التغوصة جيك تبقى يخصك أسكت تعود 22 يوم آل 25 يوم هنا جيك نسك غيانا فارسك ربي تبارك وتعالى وزو مشك هي شهر كل إما 29 يوم نخلتي لذلك تبريك القرآن العظيم وأكرم بها بلياء يختري دقي كتيري خساقة تلك العقل السلطس المعناد وخاصة كي يتزوم هاتي بلاد ميغي يزوم بلاد ميغي يزوم كلاي إنا نجي السلوح تاي تقاع كنا نزلو كنا كنا نتغوسع نزلو كنا كنا وكالي قرن إنا نجي السلوح تارتي الطمس ماشي زلد بلاد ميغي شبعة سن بلاد ميغي دور بيشبعة الجرم أي وراك كيش حسوم التيني ما يش حسوم واللي حسن سيميك مي سيميك نجو حتى الزن الزن ما نكو يسحسو ما نكو يسحسو ولي ذلك كانت تنحط طلبة قديمة ماذا ذي السنة طلبة ورادة زي السوفة اختلي أنه غرو أرغت وقت وفكت يغوري حسيت اللحت ورايك كيمينس علاش شكنت منا غير شبع وحريق هانو رسول عيسى النبي الله يعني علاش شكو ما تسولي التالي علاش شكو ما تسولي الديغا كودا ولذلك يخسر عن هذا العقل سقطر قضية المزيان علاش القرى العظيمة بدا نتيني نتاني قال لها الزلومة نتاني قال دستور الأمة الإسلامية انتني قال القانون الأمم الإسلامية انتني قال الأمان الأمان الأمان الأمم الإسلامية ربي تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. إن ربي تبارك وتعالى كان حفظ القرآن ما يقال حفظ يعني ولا تحرف أحدين ولا يمكن أن يجيش زيد كلام ينكره ولا يمكن أن يجيش نقص ولا يمكن كلام ينتفهم بلس غيرين يمكن حتى غشة من المثال اللي رأيت لعاد أما سنة القرآن إلى التشعوش كلام ما يضني إلى التفهم سكان تغوصة يضني ربي تبارك وتعالى يحفظ كله علاش يحفظ عربية شكون تسجيب جزء حتى تعرف يحفظ ربي تبارك وتعالى علاش بغي يحفظ ربي تبارك وتعالى العربية كل اللغات كله فهمت كله فهمت أتبدل سنوات أتبدل الإنجليزية اللي سيني كان مثلا القرن 19 ماشي انت إلى القرن 20 ماشي انت إلى القرن كذلك الفرنسية ولا كلش اللغة الشغلة درجة عاد يسكنين المتخصصين تعرفتو تعرف تالي يسوي أبو جهل أبو لهب يسوي سوس امرؤ القيس يسوي سوس لبيد بن ربيعة يسوي سوس شعراء الجاهلية الكودان انت تصوم الصحابة رضي الله تعالى عليهم انت تيلان الكتب انت تيلان القرآن انت تيلان السنة انت تيلان الدواوين خلي خلي ولا تبدل ولا تغير ديريك باش تشتت تبدل خيرا اللي معناه نقدر تبدل خيرا الحرف ولا السفلي علاش الشغيك اللي يحفظ ربي تبارك وتعالى اللي يحفظ مين اللي يحفظ القرآن علاش اللي يحفظ علاش يمكن الهدف هو تثير كذا علاش اللي يحفظ ربي تبارك وتعالى العربية ماشي اللي اختيقات عرب ترو علاش اللي اختيقات تلغات القرآن العظيم قال لغة القرآن تقوان القرآن العظيم تقوان سنة نبوية وش كانت تحضر بتبارك الدعم ماشي حتى شو اللي العرب شو العدد التالي انت تعربت العدد ميدنا وخاصة البعض اللي يدعن بأنه قال الأمازيغ قال الشلوح قال كذا إلى آخره درس العنصرية تعربتنا كما من رأي تعربت لكن هذه اللي نحبها تعربت نيري تعربت ماشي اللي خيات عربت نغدي خياتي وعربنا نغدي خيالا اللي خيال وعاء الوحي أما والله من الذي سوف خيال وعاء الوحي يسار غضب خياته اللغة النظمي بحال بحال لا غرض أنا ما فيها أنا قشتك الله غرض الشاهد غمص مغي يحضر بتبارك وتعالى تعربت الشوف جميل ينمع الوحي يحضر بتبارك وتعالى يحضر بتبارك وتعالى الحياة هي العداد العلماء هي العداد العلماء بدون الصحابة غير الله تعالى عليه لكني غلب سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي قال دمغي إتران دمغي إتران والصحابة رضي الله واللي بالظل ينزل عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن مسعود أبو هريرة أبو سلمة عائشة رضي الله عنهم الدرداء كله غنى قال لنا غير تلام علاش قال لنا غير تلام يحفظ ربي تبارك وتعالى الحياة نسل يحفظ ربي تبارك وتعالى الذكر نسل معناه هو كنا كان نسيك ربي بنو ثلاث سنين وانا ما نسف أبو جهل ما نسف أبو جهل يعني العدد ليش حتى يسنس ولا ما الديفل ولا مليكة ولا مليكة ولا مليكة ولا مليكة ولا أبو لهب عمي سن النبي صلى الله عليه وسلم تعني ودرسي بقي سن النبي انت بدي لا أبي لهب من وتب أجي السن ما سيحضر بكبر هذا الذكر النووي طارد وين اثنين تبعاني زل الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله ابن شهاب الزهري رحمه ربي تبارك وتعالى ابن سيرين الحسن البصري طاووس بن كيسان اليماني طرد وين اثنين تبعاني الإمام مالك الإمام أبو حنيفة الشافعي طرد لا إما اللي يشتن درس الإمام أحمد البخاري مسلم أبو داود الترمذي ما سيحضر بتبارك وتعالى وين يحضرنا بتبارك وتعالى ديك بس غير لا نسخسي وسخسي استين كان ميدني يجبو الفلوس للزمان هذا السين وسكين كابتن يجبو الفلوس نضرب ما يدوك يدني ولا ما تنادر ولا ما إننا هذه سعدنت ولا سرت ولا ما تنادر لا نجبو الملايير هكودا لا نجبو الفلوس إلين صلاتين للحكام للنمراء لكذا لكذا ولا ما تنادر لي علاش اللي غيحضر بتبارك وتعالى اسمه النغوي عرفنا الدرغصه زرت منهم شايل واللي كلو يسني قربنا ودي يبدر الكريله واللي كلو يسني قربنا يا راه غادي 1200 عام 1200 عام كان يغرس عرفنا الدرف باش نطرح سولت الناس درس افتخار باعتزازنا نغويدي يعني ثران يتران مغلقنا ويدا سنسم قول ما يرد ما يسندد ما يزن الشعب أطنى حبر بتبارك وتعالى شاهد الضغط لصنب بتبارك وتعالى شاهد ما تغيق ما سنحضر بتبارك وتعالى حتى اثنين كشمن غماس الله حفظ القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظ إن العلماء كل ما يحفظ القرآن كل من يزيد القرآن كل من يمن القرآن كل ما يدكن القرآن أنا تتحفظ بتبارك وتعالى كل يحفظ وينا يمكن أن نسيكيل غران تحفظ الخروان غران تحفظ الأموال نغنيت غران تحفظ الجمين غران تحفظ الكدان غران تحفظ الحفاظات ست شباك تغير أول نربي تبارك وتعالى أنت ليه قال الحفاظة لكل شيء النبي صلى الله عليه وسلم يناغ تيمينا تقرأ سورة البقرة يناغ قرأ نبي سورة البقرة ولا تتكى إبليس ولا تتكى الشياطين سورة البقرة هناك راهو اثنين جنون وهو سجني كذا وهو كذا إلى آخره تم غادي يجلس يلمس نكي يجي يلمس تزني يجلس اقينا اختصاصي هذا قرأ القرآن هناك هو غني يجلس فوق غريدة عامة ونزل اوكي مش عارف الجنون كي كيدور الجنون كي كي كيصدر واضح سورة البقرة حرز من الشياطين ولكن مش هالك يسلقوا الحرز من الشياطين شو خصان سيئة القضية هن النيت اللي دي تيوي تسلق القرآن الدرك إلا يسيد في المنظر النيت اللي دي تيوي تسلق القرآن انت تدرك إلا أرى انت فيه بنادم يحفظ القرآن ولكن يرجي سيبي انت خصية القرآن الخصية علاش النيت اللي دي وغصلي زور وهو عيسى قرص القرآن صفي أتكاد ولذلك قصدت تسفوت نيدنك سجير القرآن لقتنا دي توجه تويد لقصد يقصد نوت كل ما يقال الخير وفول كي يقال القرآن كسب القرآن هذا يقصد السوق إن نلقي السوق ثاند دي تويد وايك ثم وايك هاتي العدالة يحفظ القرآن ولكن نورتي نفعي معنى يقصد نفعي ما يقولون فيه ما قالوا كيف يعني رئيسي بين العمل القرآن سجسي بين معنى اللي غيسوري بين عمل القرآن أشو نيت لسندي شم أرتدي أرجيت المنفعة أرادي جسسي ديه جي النفع أرجي جسسي جي كراضني وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ابن المهنورة ويغمس العمل بلا اللي نوى أيلي جسمي قصر مش كان الدرس لنا كلما الدرس لنا نظني أنا سوري جمع إذن أننا تغوصل لزوار مي نكنا نقرأ القرآن على السجل مي ربي تبارك وتعالى ما كحب إنا نحن نزل الذكرى وإلا له وإنا له لحافظون القرآن العظيم اللي غيوان ربي تبارك وتعالى يتفتميمت كل ما ستدرس كل ما ستقرأ هانت ممتنة تزيد غما سيرسك يزيد غما سيرسك عليك عليك زري اسمي سلوم غير نفى النبي صلى الله عليه وسلم يكتلنا للتينين بعض الله صحابه رضوان الله تعالى عليهم غرس في القرآن ينام دورة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ عليه قال أقرأ وعليك أمزي واه أفلك لقراء القرآن هذه هي خدي وقس الناس إني أحب أن أسمعه من غيري يعني غدا السفل ذلك رأينا نظر المحبة من القرآن العظيم حتى يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يدفد يقص القرآن يقرأ ولكن هذا ليس يحسو أهل يقرأ ليس يحسو كل شيء هناك سيدنا عبد الله بن مسعود هناك رفلس أقرأ غير لك مغى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إني حسبك، إني بركة، حسبك يعني بركة. إنك في غدم طونس عمر أنت مرتز صلوات ربي وسلم عليه. ينظر الزيجزة اختمن تجمي نبي موسى الأشعري رضي الله عنه إسود سرق القرآن سكستامن تجمي رجل تحسو سيدنا أبو موسى الأشعري دخل جمي أري تزال أري أقرأ سيد تزال أنا أقدر أقرأ يسكوش نبي صلى الله عليه وسلم رجل تحسو أي نغي كم سيدنا أبو موسى الأشعري بلك زيك صباحي الناس تبارك الله عليه أبو موسى الأشعري إذ قامت إزراء مسلمين تجمي تقرأ القرآن بيضا أريك تحسو غير تكمل إن الله الذي سأسفل أسألت زيد غمي أسألت زيد اخترتي قال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا تلفتني مزيان بنادم ما في ديور وشكال لما حب القرآن أريد تفي بنادم أولا أريد تفي تفي بنادم غمس يسس يفيت غمس مزيان يفيت غمس مي غمس ونس تفتينا رسيس حسو أريد يقرأ أريد يحسو أريد يقرأ يمرك في لاس كل شيء زيد وكان غير هذا وليد تبناني اسمي ضرب ربي تبارك وتعالى السنة دار مصر سي مصر دو ماري إيجا بدا لي زي كنتو غير مزيان أري نكرس مصر قاري كوان سمي أري كوان سمي مصر يغرش تحت يخصى غر غر غر غر غر كلام مصر يترفس يغرس نسمع كاين اللي كانت تفيق راحتي وسمشكل هلا بذكر الله تطمئن القلوب وإذا في القرآن العظيم جسمي جسمي النبي صلى الله عليه وسلم إنا ذاق طعم الإيمان إن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا به فيه من كنا فيه وجد به إنا حلاوة الإيمان الحلاوة تميمت يعني الإيمان يتفتميمت من يدى السركك أول نربي تبارك وتعالى القرآن العظيم ده جسد تميمت بشغر لأصحاب رضوان الله تعالى عليه مثلا يوم النينس القرآن نيوفا تميمتس نخذ المؤمنين كيوفا تميمتس تميمتس يقر حتى الكفار للمشركين ينظر النبي صلى الله عليه وسلم كتين أري أري أري أري أري أري تزلع أري تزلع مسجد يميس نقول لي قرار الطوال مسجد غريب الشمدية المجموعة للمشركين أري تسحسون في العهد الميثاق السري هذا حسو شكون تيجي زعما الكفر تاع كافر اللي دغينا ورومان سيدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تين بالك وشي وضع الشيء اللي كاين جات لنا اللي تشكى تبلان كاين جات لنا دمي هذه الشكاني من مقر كاين جات لنا شخص غنى اسمه كيديوني الناس اللي كيديوني يديوني فين دغ العهد لم يتعقد سوى انه لم يقر دون كين دغ علم انه سب اريني لا كراي قاتي انا رديت سكال علاش والمشركين المشركين هذا الكفار ورم من الناس ربي ولا السيدين بيصرص يجروا القرآن تفت المؤمنين و يسمى حماد بوس يسمى محمد جديد يسمى ابراهيم جديد يسمى الحبيب انت غير اقدر غير عزة القرآن ولا تحسوا حتى يغدو ربي غادي هناك شغلنا يقول بزاف واه نقدر يسال يقرا لك يقرا المصحف هذا يسجل من الكوري الكمي هذا يتقلب مش كل صفحه شويه يبقى المشايك من الاخر الحزب يزر بي زورنا نقدر بي يقول يا اخي جيتي غير غاصه المصحف ما كاينش يعني العقل كنتي تصحادر ولا تصحادر دونك ولا تصحادر دونك ولذلك بنادم غيرة تميم تاد اللي ما ندرسي هم ضروري ضروري ومؤكد من ووان ربي تبارك وتعالى أتي تقرى ثلاث حسود تغري ذبي دوس حسود ولذلك يقول السنة رمضان انت يقال الشهر مين؟ يقال الشهر القرآن ولقى الشهر القرآن قلنا فنشكا باش لقى يستحسو في القرآن باش لقى يستخدم في القرآن يفغر رمضان يفاقد مين؟ يفرق بين التقرا يفرق دبريت مين المصاحبه القران العظيم. القران العظيم يغادي يقرب ندم يغادي يقرب ندم استدبر القياس هشوكني الشكل اذا نغلاني غير انتو في تكري يقرا القران لا يقرا الزرع نغد الصغيت انت القران الاول يقول انت غويت ولا يقول الزرع القران يقول الترتيب ان ربي تبارك وتعالى ورتل القران ترتيلا لذلك وراسي تنتفع بنادم ابلاي غير ترتال تيغري لي تنفعوا بنادم انت انا تلي غلامي تلي غلا الترتيب. ما معنى الترتيب؟ التقرات أو ما يسوق ما حتى الآن بعد ما راح يملك يوم الدين كان عبد السنة سنة مستقيم سنة هذا غوري يتغل عبد بن عامر اشتعل شيء مالي ثلاثة مئة وسبعة من كم غوري يتغل تغريقة ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. سيد التقرب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن العظيم يزوج صدر بثمرة التدبر غنى فغنى خسر ترتيل دي خسر السوت ترتيل رأيتني في الكورس الحرام غير أخذ المعجزة للقرآن المعجزة للقرآن سنة السيام ندو وريمكي كرانيا أي غير القرآن ولا لازم تحسو ورنجي ستة ويفيد أمر يغيز لربي ثبات إغاسي قمي الوقري قيمز قمس إغاسمي على مصيبة مسي قيونس فقط. يغدور بير وسودين لنا وقالوا قلوبنا غلف نضرب ربي تبارك وتعالى. أما هل يكون مسل للقرآن وخاوري سيكرايتيني بخشاني يسوي الفيه وكان الجماعة تبدأ تبدأتيني ترى القرآن يجا زود البحر القرآن ما يجي زود البحر ورعات لكم تحدث تاوري تيني كرايتيني لكم تحدث القرآن نقدر نفهم القرآن أتفسر العلماء القرآن غسل يموت النبي صلى الله عليه وسلم غسل الصباح إلى يوم القيامة وراد لكم كل المعاني كل جسنا وراد لكم بل غكلي سنة ربي تبارك وتعالى وما أوتيت من العلم إلا قليلا قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا كلني والبحر الدنيا كلهم نسكر جيس المدان عالم ترى أنا نرى ما إلا نغمس القرآن العجيب لنا نغمس القرآن المعاني لنا نغمس القرآن أرى يكمل بحورنا والبحرني يكمل وتنكمل مين وتنكمل المعاني القرآن العظيم غيكلي سنة يقزوا البحر ميد لي تسجوش كانين كلا يقاديان ساعة زي لي تسي إلا ما ديوين سيدرنا إلا ما ديوين جفنا إلا ما ديوين برميل إلا ما ديوين آر واللي يقول لي قراني وإذا كان لي بوشون اللي يقول لي كان لي بوشون نغدي غاك يك يكسر بي الفايت يكسليت تكشم كاي يتخيد يتخيد أولو فيلي يكسليت إلي دي يبردانك الحوايج لك إلي ندمي إلي دي كلام تمقع تريد أما دي تريد بلاش يريدي القرآن العظيم وريم كلا الدرس سريج بلاش يستحيل وراد دي تريج بلاش عاكوري إنه غير كلا تغلق القرآن نريد يغدي تريج سنسي يقول كي الفايد نغد السنتي سكيتا مغشاش شكو حتى نتاتي القرآن هاني شقا القرآن وليس نفس القيادة سكرية قاتيا نريك لي سنة قابل لي النيت ما النيت زيدو شوت ما النيت ديتي ويت مكني قرص القرآن العظيم إضرب ميد ميسين كانت نفعين القرآن العظيم ماشي تسمى قضياته سهل لمن مالك ترحم ربي تروج قضيات لمن مالك تروج ابن أبي ذئب رحمه الله ابن أبي ذئب العالم القرن يجدد لمن مالك يجدني في التدريس غمتين موسى قبل لمن مالك ترحم ربي المهم يعني كيس يكشم ده زرين تاكوزين يكشم السجين. وكانت لي أهل المدينة مذهب الجمهور أنه تظل دار التاكوزين تاكراه إنا كيس إنه كان يكشم إنا زنيتي أنا يري سكوس نغدا كيس سكوس إنا زيتي أنا مثل مزيدا نكرا نكر ركع ما ركع ما تحيات المسجد إني كغولي لي الزر سنة الركعات إني غيسنا من الناس ما تزايكا تسكرتي هاتي النافلة تكره نقطة نقطة ذو ليس زين نوافل إن الناس نودي غوانا اللي غينا ركع كتير غدا اللي غينا ربي تبارك وتعالى وإذا قيل له ركع ولا يركع يكسير غدك شما مسنا وينا غانا في الكرمي أركع إني الله ما مكروه ولا تشبه خصمي سكر المصري وين يخلص القرآن دي دما أسوق كل شيء صدرة مي صدرة القرآن كل شيء صدرة القرآن أسوق كل شيء تحمر بتبارك وتعالى وإذا قيل لهم اركعوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون كل زوج الشغلة يقول هم اسمي يقول هم اسم السلف يقول دار الصحابة يقول دار التابعين يقول دار العلماء يحمر بتبارك وتعالى ولا الصالحين كل شيء كنتين عيشن القرآن عيشن ديس عيشن القرآن يمون ديس يخلصن دي دائما علاش غيك اللي سنة وسن ديس بزاف غويد وسن ديس بزاف كتين الإمام كتين عثمان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتين التيني والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله وكان غير سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يسرسن أفوسس في الدواء ليس يخصر سرساق بطر من الله ما شك يكتني فإنت دي سنتين وهو بلد بيخصته يتوبر بطلب رسول الله أشكو يغور تكسالين ورعاد تفيت مخلح طوية يا كاسيدي إن سكسالين ما غير ضروية نغدو قول البلاد بيخصها تيزر بس يا عمر تمين نقص انت مسي يا عمر عني خصك تزرتي ساكي وفق القرآن نغدو تي وفق ولذلك يمكن أن عدد بيدنا غلاد وراء رمضان وراء كيسي استفاد مع أنه يقول كل تمي شهر الغفران كل تيقى شهر الفيت وكان نيونيات بأنه ربي تبارك وتعالى يسجد له قيس الظروف الظروف هو انه يكرف ابليس ايوا يقل لابواب جهنم يرسم لابواب الجنان يعني الخير وفرك غالي فيه خسر ما يطنز خسر ما يتويكر المشكل اللي غادي تجرى هو الخشوب باش ليه نيوي قبل رمضان يمون ديدنا وكان تتغوص يا اخت عمر انا قلت تغوص انا يا عمر الصديق عمر هل يمكن اكسر لي عمر الصديق تيت عمر سكرا يا عمر سوملا يغني قيس في تمام مش كراك يمزا كواما إنا نقيس تقيت وراك يمز والو يغسل إذا تيت عمر سواما يغسل هزوار في تمام لنا اللي يسينا وكان تيت دونو بلما عاصي الأتم تني جانتاج الخيط جانتاج الخيط أرتي لغمي أو غسول يغالف لس في القرآن يساكي جلاخ يغسل تاج الخيط أنا السوار حيط السوار سنقيت ما يجن خانس توبة النصوح توبة ميت توبة النصوح حد يريب من الزر ربي تبارك وتعالى أي توبة بس الذنوب الآثام أي توبة غمس المعاصي شكو النبي صلى الله عليه وسلم يناغ الذنوب أرتي جان زوجو كان كانت نقيت تسجون لما سؤول النبي ندم يغذيو ربي يتوب زوجي يغتمي زوجي يغتمي مسح أما يغذيو ربي ينقض أن يقول بزاف هنا لي تسجينول يغي دار لي يسجن الأوراق سوري تقبل ما يفولكين غيك دي سنة ولي غي دار لي عمر الجخيت يشقى لمي قول يغي دار لي عمر الجخيت يشقى لمي يشقى ما كيس يسكر وفولكي يعني خصها فولكي يقوت بزاف يخصها كفلة السمرات ياك المدة باش تجلخينا لا تدرس ولكن ما كل يقربنا اي توب بنادم يحيد تجلخي باش ينني في الخير ما سونا ستين فلوس إذا القرى العالمية غير هذا غير فلا بد نشتغل أشكون تال القرى ما يسايت الدو والبنات ما سايت الدو يخين يفارزوا ينقي أنا رجيش الطاع أرجيش ترى الحياة أيش حسو مسلم سميم تال تميم تال لنا نغمي لأننا مش القرى عما بنجم يغزور بي ورغاد باش يعمر صوالي سجنخيت هل نقوم بنجم الزيجيز والعياذ بالله هل يغمي هل يغمي هل يغمي رزقيا غان نرزق تجنخيت لا ترزق ولكن الرزق جميع انت تدسي تقال نصر والعياذ بالله يغدر يغدر رزق راسي على ستك كوليك انت ممتع رزق غريبة ورزق سعدي ويدارك يخسر نرمي لا بد ان توب النصر باش تنفعوا مي تنفعوا الذكرى تنفعوا القران القران العظيم غاكونا ما يتنفعوا اذا الشاهد غمس غمس الخريح القران العظيم يجا التميم تجيب زقان يجا التميم تغمس يلز يجا التميم تغمس مي يجا التميم تغمس ولا يجا العلامة غمس العلامات الايمان تيسنات تيسن غمس البابات يخسر بنادم وخاصة تغوصات انت تجميل تجا يا تغوصات اللي رأى ذاكي ضد الشغل لك هذا كتير الرجلي علاش نكنين عامي يطلف ضحك بها يقول وهو النظام ونطف النظام غير هذه غمس خسامي العدد بيدن تصفق هيوك نيت غيلا تيني تي من البران تسكرت يا رمضان لبلان نسكر في رمضان ما جيس لبلان ماك رمضان ما تيجي مرات سكر أزل مرات سكر ضيل مرات سكر ضرط العصر مرات سكر ضرط الظهر مرات سكر يسني درك إلا كان الدخل أصلا دارك اللي يبدأ وخلاص ولا لا نزيد إلى قبل يوم نكير على البيت ده تجرب عصر القدر السنين غير هذا دي جيتمون تسكر ماني إنه يوخى الناس يوقف تسكر البرنامج وتسكر البرنامج وذاك البرنامج غيره إنه هو نايم ما درس كذا إنه هو إذا تخويت والو تخويت وري اللي ما سألت والو تصديت تكملت العمل تكملت الدواء من كي يدي السلام ولكن أنت فيت بلاد مين أكون هني ما سألت تيجت يعني يعني لقطه ذلك سوالو هل انت فيه بلاد من الفرنكي غلط تنفق خمس كلام ماني هاليس كان الحساب يساسي فغل صبر وديس سوري فوق ولكن غلين ينفق لقط لعمرنك لعمرنك يا هاتي العمرين تكمالي نيزي غمس العمر وانسي اللي يري زلو كان تعبئة لين تليفو تاق تاق تاق تاق ذاك نان نعتي ما دفو ورسل معك وراك يتنع خلاص فيكم من غينا السلام عليكم يخين تشوفوا ما سكر ودار الله كان غلي على الديدا ويتنظر من السيارة ما سول الجمعة ديمي يقشي سرتين سول ديتا ما سول الرخاء لكن هي كان عمر البلاد لا عمر البلاد بلوختنا يكمل إن ربي تبارك وتعالى إذا جاء جالهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون تمين ناخد وفش كان جانا رسول زيت ولا رسول وتقول كلام أنا تخدم كلام أنا تخدم شيء أنا عمر الدي كان غي كان يفتني بنادم يسكاين يجي يجوز ربنا من غير يجي لكن تيم يجي يجي ما يجي يجي اللي ما علاش هاد تيم ما نجي علاش انت يا من غير اللي خنت فيك يسن منيرا اكل هذا السمان المنيرا دينا يحفر هذا السمان المني منيرا وقت وكان زر من النبي صلى الله عليه وسلم يعني وش كان يقدر اخذني ما يعني ملاك إنا عندك تتلكم إنا النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى أقصاتها إنا عندك جشت السماء كل من يغلنك لا ميدني كي البشر كنانك إلى الأخيره رديت الزم الزرب زود غيك اللي سكار ميدن اللي وفانيك لو قسرين سكسو أريقرك ريكرا كما تتداعى الأكلة وليشتري إلى قصعتها أقصري. قالوا أو من قلة نحن يومئذ رسول الله. وهي لن يدريس أكو درا لن يدريس بهرا قلت للصحابة يا حرا وردني الذئب أن الناس هي لن يدريس أكو درا رسول الله إن اسمه بل أنتم يومئذ كثير تقوز معكودا ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليني تجاب الزوكان غيني اللي ونفي اللي زبل اللي تيلين أما سيجي ومان ليصو وسف غانت لفيا اللي تيلين أما سيجي ومان يغجش وسف من يترى من يترى لفيا ها؟ يسوق انت وامان سمنت يغدو بس تسوق امان استسوق ايغي غيشي سنتيني كلي برماري نجي ويس مانينا غي كان البنان اي كان البنان ما ويت فلو برنامج ويت فولو هاني سكاي نجي مانيرا وريسين ماني غديوشا وريسين والو هاتي الهمال هاتي المصيبة ولذلك يخصك تسرسمين سلسلة توريق ديال السيرو غصا اللي تمارس سكن المصباح باش كتنقيت عند ربي تبارك وتعالى وركي خرق كتنقيت العجب اللي متعجب غنكي انه الشغلة ديال كسي مسلم ولكن ما تستعمل الغيلة الغير مسلم هكا اللي ديال كسي في مسلم ديني انا ولا به ماشي الغير مسلم ولكن غير سنتين يجدر بيمو خشب من الماش يجدر بيمو خشب هذه تجايك لذلك باش تستاف تغمس القرار ديال الدريه يخصك هذا السرط الاختمار غير مش كارت غير ضرب الصبح يغزو الصبح مش كارت غير ورتد زول الصبح مش كارت غير مش كارت غير ضرب الظهر مش كارت غير ضرب العصر مش كارت غير نقدر تويتشي وين غتقد سمي يا تقد السيد سهل العادة داري تشوف سيم جديد يسكو ساري تحسب مش كيفون ما يفون ما يشم وهو ولي بيت الضع وهو ولي شي وهو ولي فو تافتين الاخوة والو يسكوس وهي ملك ولا يخدم استخدمي ملك استخدمي ملك هذا مصحف اختر فيك ها لا اختر فيك سكوس سار سكوس بوكل سكوقيت ما اسمكم التاني تجاتها يا وضحك كلام ولا لا يا العدد لو قطر ضرنض يعني غير ذي كان وانو ما بقيس من السلام وكان قال لي لأنه كي العدد نجرى بصيكا أرسي إنت الله هدي اسمه أنت سكرم باني نغدي الله هدي كذا الأخيرين باسم دا يعني هو الإسكين يجي لما الكادر ركي جمع ديت منت يا غاكينا بسم الله الصفاء أشخص وشني غير نعم عليكم نغدي تربي ذي كذا إنا ستور تشتي أرشتي غير أرشتي ضرن السلام عليكم يشكت نجيت يسمن تيني نغدوه بنادم أن يخصد يجيز رسمي يسر صبلان إلي بسعيد حمد ربي تبارك وتعالى انت دغي من المشكن ولذلك مسلم زيك صباح ولي جانا مسلم تمينا غدين كان يسمى ليسكر ربي تبارك وتعالى يسر صغير لبنه وتصليوه غمي أسهل يسر صغير يسر نغدوه سلوقت نغد بلا لوقت ها؟ سلوقت علاش علاش هاتي واش كان كاغي تعلم راه كيتعلم يخصك راه قالت لك تقيس الفكره القران العظيم لكن اللي سنا خصك غير باش تسد الصبنان هان راك كينفعو مثلا كينفعو على عدد النماسي على عدد الامور راك كيف نقتصر سيان ستغوص بهر يا غلام مثل القرآن العظيم القرآن العظيم يخسى بأنه رجفع وسمع العذاب المواطن أهمها موطنان لموطن يزور مثل الأخبار مفهومي على عدد المواطن النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد اللي غوت الاصحاب اللي موتني صوت حد 70 واحد يموت اللي غرات نمضل وفن بانه غرات غوز ذكري قالت يلا قبر الشغل اللي قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم تي مدنا تقول ان سن من ضلات كراد السين غير القبر يخرج من القبر من ضلاتني جسمي سين ميدن على كراد ميدن اللي خص كان غير كان رينا ضمطلنا ضمطلنا ميدن ناس على الصلاه تقول السماء تغوانا سوالي اللي قبلت الناس نقدموا اكثرهم قران اكثرهم اخذا من القران ما يشفعني غوز اني ولا قبلت ها القران القران ده الشان ان النبي صلى الله عليه وسلم يا ام الناس زي اقراهم لكتاب الله ما اني زين غير باش اي ظل سميد ما تني غير غير قدام القران النبي صلى الله عليه وسلم شان داس كان الصحابه اللي دونك عن غيو يا اللي حي انما سير رسول الله خصها ما يتظل سميد الا شنو اللي بيقول لما يحفظ القران الناس وانا بلا هو الظلم الزين عمرو بن سلمه رضي الله عنه انت مزيك الناس اللي يحفظوا منك القران ناس الناس تستنى لك ليما منو ما يقدمنا الزناد باش يتظل سميد يفكر القران العظيم القران العظيم ما تيقدمنا انت تزور سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما كتني نصي ارتي الشم سيدنا عمر رضي الله عنه كلا ذا السفر غلي ستيني يكتن سيدنا عمر رضي الله عنه ارتي الشم شيوخ المهاجرين شيوخ المهاجرين يعني بدنا القرني واللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زوار سيدنا عبد الله بن عباس يبزي اللي حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع انك سيدنا عبد الله بن عباس ورتاك بلغ انكي وتاكي بلغ يعني وليد اجل بولو علاش شكون تيزيد قبل الهجره سكران عامين تقريبا ثلاث سنين كاش يجي يعني اللي هاجر اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم لس تقريبا يعني كراد يسكوا سنة سيسكوا سنة دار سنة يعني مزيسو شاهد أما سنغي إكتن سيدنا عمر العاطي الشندمي شيوخ المهاجرين يعني العلماء مقرنين بيدن إدوري أول مهم هو الناس اللي كانوا يخدموا زعما الزنا اللي غادي يدخل الشوم يمزي سول ما سيش سيدنا عمر يجني وسيد كل سكوس إن سينا تيزا ربي تبارك وتعالى إن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إلا بس ما فسرت السلطة دار كل سوا الماس كل النار كل اثنان بأنه ربي تبارك وتعالى أريد تمتن نفس دين النبي صلى الله عليه وسلم أريد سمال النعمة لبلاس زوجس اللي اختنصر ربي تبارك وتعالى في المشركين أريد الشوم اللي يدنس الدين سيال على ذا التشكل من عام الوفود أريد تسلم لك الشوم للإسلام إيه ناس يخصك لإسلم ويا زبانا يخصك أدمي أريد السباح ربي تبارك وتعالى أريد السنفر هل نيقامي يقى التواب يعني لا تقبل التواب لا ما يتقبل استغفر إن أنا تي سيدنا عبد الله بن عباس الناس ما كيمس السنيت السنيت غالي سناني فقيرنا الناس هو الناس مزاك السنيت الناس السلطة اللي تجي سينا ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عند قرب تتمت استعدى أنا لك يدور الناس سيدنا عمر والله عن يسنغ أبلغينا السنيت ماشي اللي سنة نقول ما تجيش الشمس زين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وما كذلك ما تجيش فريق الشمس المجلس لسيدنا عمر رضي الله عنه يفهم القران القران تشكني مش كان تتسلك من غين يبنى ابزع يسرس العمل انما كاف عبد الرحمن بن ابزع يجا اسمي جاي يفلت العمل من كيف العمل من كيرا الى المدينه يفلت في مكه إنا يا سيدنا عمر ما تفلت في مكة إنا سي ابن عبزي إنا سبت تغوالي قال ابن عبزي إنا سي اسم قرى إنا هاك هاك تفلت لنا اسم قرى دارين حياز مهن إنا سن يحفظ القرآن يحفظ القرآن يسل الفرعي إنا سما إن نبيكم صدق لما قال إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به وضع به آخر شدة للقبر شدة للقبر اللي كله يجانت يفرغي وضعي بلاد ميغي موت القران ستي جندو ما سنا قبرس هنا النبي صلى الله عليه وسلم يد الصرف يغرت يوم مسلم انت تدري شو يشفع نمي اي اللي يختوري عند ربي تبارك وتعالى عذاب القبر سوره تبارك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما غيان رواية إنك تشكن زدوكان ينسنت ذيين إيدي لاتيني ميدي سنت ذيين يتسجيت خطا يأيدي لك سورة البقرة يأيدي لك سورة العمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف زلوكان ينسينا الفروقان نغلو بس اسم لطيار ظلم لطيار يغزيكي المسيح نوان رماني أرتمون إنك زودة كان أدتك سورة البقرة سورة العمران تحاجان عن صاحبه معنى دفعنت أنت دفعنت مي ولا تنطيحهم نغد ولي تنتدي لي يقرأ تحاجان عن صاحبهما إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه تعرفني يوم القيامة لتشكل القرآن زوجك لو القز يصفرن يورغن على ستيني سيت سنت على ستيني ورك سنة الناس نكين على كسبب إيري في أزل نكالا كسبب الصهار ولا تقوانت ضيض أنا الذي كنت أضمئ هواجرك وأسهر لك قصدي وغير يعني الربح يعني الربح للجول الربح كان تجر غمسي قيل دونيت وأنا لك اليوم من وراء كل تجر فيعطى الملك بيمينه والخلدة بشماله الفضل الملك على السكر بثمرة فتن أو فسيس الخلد غزر منز ويوضع على رأسه تاج الوقار الشغل الرئيسي تبدأ تريد زيد البز الناس ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهم الدنيا بما فيها أرسقسا ما يسميك الشغل ما يسميك الخيرة فيقول لي ربي أنا لنا هذا فيقال بتعليم ولدكم القرآن بتعليم ولدكم القرآن وإن قارئ القرآن يقال له يوم القيامة اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك الحديد نسوي يد في الناس مرارا وتكرارا ولكن الناس نذكر ويا رب نذكر الآباء الإخوان باش ندرى العقل القرآن العظيم جاءت تغوص بهرم قرب نعرفان تمير كل يوم إنما قال الدين أدان غيري كلامك الحظ مثل القرآن العظيم ولكن نرم تغلي باش دون تغلي هالفيت هالفرصة هالفرصة تكلم قدام على الضلب أم السمر بثبرك وتعالى والسند كله وخاصة الضيبز وخاصة مروسا قران الإخلال القدر هن وانا قيل سيد الله ربي تبارك وتعالى كانوا فول كيرا للسيف لا غير ربي تبارك وتعالى أذاك يسحب القرآن ليك تسفلك يا مسيس يجيب زجانك دولك لعنى وعسى نجي السسق شو غدي ثالي غن نجي السسق رجي سويت الخير بحري فولكي جلو صدبه هريع عن أولا ربي تبارك وتعالى يزوج السي باش ايقو بإيمي إيه السعادة للبشر السعادة صدوية ولا غدي خط ولكن باش هني تسنكني بأنه القرآن العظيم قال فضل إيجا كذا إيجا كذا نفسك الضرورة السلع هاتي تاكتايا هاتي بندم عليه غير جهل نغدوري السين هاتي تعدار الميدنا بندم وري السين أي قال جاهل وري فهم وري السين ولكن يختفهمت السن أرسكت لفعل الجهة هاتي المصيبة إنا تاكتايا نشك أن بندم أرد سفر بطبرة ترسك العقوبة لغي السن العقوبة الإغفل زيدو كان يدين علاش اللي غضب ربي تبارك وتعالى في يدين علاش يغضب اسمي غضب اسم المغضوب عليه علاش سلحق أوينت سلحق وين ورد سلام سلحق ولكن ورد سكار سلحق ولكن ورد يتعلم سلحق حضونت سلحق بين دار الظهر سلسل لحدين يرومين قال دوت اسم ربي تبارك وتعالى ضالين يعني وضر والضر مشهور سميته، ولكنه دايم اشد خطرا. علاش؟ قال له مغضوب عليه سميت في القضيه اللي سمع. اذا ندور شبه زوينا ضمير تبارك وتعالى هذا هو رجل ربي الحيط غير ياسم تجلى. اذا شهر رمضان هني قال شهر القران استغاث ربي تبارك وتعالى شهر القران الغايه اللي سمعنا قبل لي وهو ادمي عام صحيح بالقران عام سدك بالقران عام من القران على واسع على خدي في الغزري رمضان ضرر بفضلك وتعالى هذا ننفع سيدي سنع دنبي ونسفن ثنوال تجعي متيه بجره منه وكرمه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي لكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه التابعين.